أخذنا هذا، ما أخذنا هذا. طيب. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها وعلى أن الكل من أرض صحة التسمية، لأن للوالد الأرض من مال ولده لما تقدم، ويملكه الأرض بالقبض مع النية. فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد تقديم القبض الزوجة للأب وأبيها للأب، رجع عليها بالألف دون أبيها، وكذا إذا شرط الكل له وخبطه بالنية، ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه، ولا شيء على القبيلان أي المطلق والمطلقة، لأن قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأرض منها فتصير كأنها قرضت، ثم أخذه منها. ولو شرط ذلك أي صداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ، فكل مسمى لها أي الزوج. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تزوجها على ألف لها، هنا ولا قبله؟ نعم. وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل، خيرت بين أخذه من قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. طيب، يقول المصنف: وإن أصدقها ثوبا، يعني أصدقها شيئا معينا، قال هذا الثوب، أصدقها ثوبا وعين ذرعه، قال الصداق ثوب عشرة أذرع مثلا، ثوب عشرة أذرع فبان أقل، بان ثمانية أذرع، في البيع، في البيع المشتري مخير بين رد المبيع وبين أخذه بعيبه مع الأرش، صح؟ طيب، عقد النكاح هنا المصنف يقول ليست مخيرة بين أخذ الأرش، هي مخيرة بين شيئين، إما إمساكه أو رده، انتبه، إمساكه أو رده. ولهذا يقول: وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل، خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده. هذا القول الأول وهو المذهب. نعم، المذهب كالبيع، المذهب كالبيع، يعني لها أرش، يعني تأخذ الأرش، يعني هي مخيرة، هي مخيرة بين الأرش وبين القبول بالنقص. واضح ما هو واضح؟ والقول الثاني أن ليس لها الأرش، هي مخيرة بين القبول وبين الرد وأخذ بدله، وبين الرد وأخذ بدله. ها، واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ ونعم، يعني قال: مهرك هذه السيارة، قال لزوجتي: مهرك هذه السيارة. ها، واضح ولا لا؟ لا، دعونا على المذروع. قال: مهرك ثوب عشرة أذرع، صح؟ فلما أخذته اتضح أنه ثمانية أذرع، ثمانية أذرع. المصنف يقول كالمبيع، لأن عقد النكاح كعقد البيع، إذن هي كمن اشترى سلعة وجدها ناقصة، المشتري مخير بين إمساكه مع الأرش أو رده وأخذ بدله، صح؟ المذهب هنا يقولون وهو كذلك، هي مخيرة بين أن تمسك الثوب وتأخذ بدل النقص وما يسمى أرش، أو ترده وتأخذ قيمته كامل، قيمة ثوب عشرة أذرع. واضح ولا؟ القول الثاني أن ليس لها الأرش، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أنها ليس لها الأرش، ليس لها الأرش. إما أن تقبله بنقصه، إما أن تقبله بنقصه، أو ترده وتأخذ بدله، أو ترده وتأخذ بدله. انتبهوا. طيب، لماذا؟ قال: لأننا إذا خيرناها بأخذ الأرش فقد ألزمنا الزوج بعقد آخر سيعطيها مقابل النقص، هذا عقد آخر، صح ولا لا؟ والزوج لا يلزم بعقد آخر، هذا ليس بيع، هذا نكاح، لا يلزم بعقد. إما أن تأخذ المهر الذي أعطاها بنقصه، وإما أن ترده وتأخذ بدله في العقد الأول، فليس هناك عقد ثاني، لأننا إذا خيرناها بأخذه مع الأرش فقد ألزمنا الزوج، أجبرناه بأن يدفع شيء بغير اختيار، ألزمناه بعقد آخر، واضح ولا لا؟ فيقول الشيخ هذا لا، هذا لا يكون، إما أن ترد الثوب وتأخذ بدله، وإما أن تقبل الثوب بنقصه، واضح ولا لا؟ أما المذهب فقاسوه على البيع، مخيرة بين رده وإبقائه مع أرشه. ولهذا يقول وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل، خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص، مع قيمة ما نقص، وبين رده وأخذ قيمة الجميع، يعني قيمة الثوب بعشرة أذرع، قيمة عشرة الأذرع كاملة. قال والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير، يعني لها مثل العصير، لها مثل العصير، لأن العصير مثلي، العصير مثلي، كل مائع مكيل على المذهب، والمكيل مثلي. فإذا أعطى المتزوجة، إذا عقدت المتزوجة على عصير، على عصير، قال تشترط مهري عصير، فبان هذا خمرا، بان هذا خمرا، إذن الآن المسمى بطل، المسمى بطل، صار خمر، ما الواجب؟ مثله، ما دام أنه مثلي مثله، أما لو لم يكن مثليا فلها القيمة. قال والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير، مثل العصير. قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها أو على أن الكل للأب صحت التسمية، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم. يقول لو تزوجها على ألف لها وألف لأبيها وألف لأبيها، فالألف التي اشترطها يقول صحت التسمية، يقول صحت التسمية، يعني لها ألف ولأبيها ألف، لكن الألف التي لأبيها هل هي من الزوج أو من الزوجة؟ يقول من الزوجة، لأن الأب له أن يأخذ من ماله ولده، انتبهوا. ولهذا سيقول الفقهاء، يقول لو طلقها قبل الدخول ما الذي يرد نصف المهر؟ الزوجة، الأب ما يرد شيء، لماذا؟ لأن الأب تملك من مال ولده، من مال بنته. قال وإن تزوجها، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، هذا مثل ما يحصل الآن، يزوجها مثل مهر 50,000 شرط 50,000 ولأمها 10 مثلا، ها، ولأبيها ها 15,000، المهم كانوا قديما يفعلون كذا، الآن الناس يعني صار عندهم نوع وعي. على كل حال هذه التسمية نقول لا تخلو من أمرين خلاف ما ذهب إليه المصنف، نقول لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول أن تكون قبل العقد، الأمر الأول أن تكون قبل العقد فهو للزوجة وليس للأب شيء، فهو للزوجة وليس للأب شيء. يعني قالوا ها نعقد الآن، سنعقد لكن بشرط لها 50 ولأمها ولأبيها كذا قبل العقد، يعني لها 50 ولأبيها 10، ثم بعد ذلك عقد، عقد كم للبنت؟ 60 كاملة، 60 ليس الأب، تتملك البنت أولا ثم تعطي أباها، هذا إذا كان قبل العقد. فالمسمى كله لمن؟ للزوجة وليس للأبي شيئا. الحال الثانية أن يكون بعد العقد، أن يكون بعد العقد فهو يعتبر هبة، فهو لمن وهب له، فهو لمن وهب له. فإذا عقد عليها بعد العقد قال خلاص 50 لها وعشرة لأبيها، العشرة هذه ماذا تكون؟ ها تكون هدية، هبة، إذن هذه لمن وهبت له، لمن وهبت له. أما ما كان قبل العقد فهو للزوجة، ما كان قبل العقد فهو للزوجة، واضح ولا ما هو واضح؟ واضح ولا لا؟ لأن ما كان قبل العقد فهو شرط في المهر، كالشرط في المهر، والمهر لمن؟ للزوجة ليس لأبيها، الأب ليس له شيء من المهر، الأب ليس له شيء من المهر. والشروط التي في النكاح هي للزوجة ليس الأب، هي للزوجة ليس الأب. وما وإذا أعطى شيئا بعد العقد، العقد الآن تم وانتهى، فصار ما بعد العقد كأنه هبة هدية. فما أعطي الأب قبل العقد هو للزوجة تتملك، تأخذ تعطيها بها، كيف تعطيها أباها، وما كان بعد العقد فهو لمن وهب له. واضح ولا لا؟ طيب، أما المصنف فيفرق بين الأب وبين بقية الأولياء. الأب حتى لو كان قبل العقد هو له، هو له، أما غير الأب لا يتملك شيئا، لا يتملك شيئا. واضح ولا لا؟ طيب، قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها أو على أن الكل للأب صحت التسمية، يعني صح أن يكون مهرا. لماذا؟ قال لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم، لما تقدم. وما الذي تقدم؟ أن الأب يأخذ من ولده، يأخذ من ولده. قال ويملكه الأب بالقبض مع النية، يملكه بالقبض مع النية. طيب، ملك العشرة الأب، الآن قبضها، هل يملكها؟ هل هي له؟ لا، إلا بنية التملك. ولهذا قال ويملكه الأب بالقبض مع النية، يعني نية ها تملكه، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده، له أن يتملك مال ولده، فيقبضه بنية التملك، يقبضه بنية التملك. وإن لم يكن بنية التملك فليس له، إن لم يكن بنية التملك فليس له. قال ويملكه الأب بالقبض مع النية فلو طلق. انتبه لهذه المسألة. الآن الأب قبل العقد قال لك 10,000 لمن على المذهب؟ ها، للأب. إذن كم دفع مهر الزوج؟ 50 للزوج و10 للأب، كم؟ 60. ثم عقد، 10 لمن؟ للأب. طلق الآن قبل الدخول، وإذا طلق قبل الدخول كم للزوجة؟ نصف المهر. طيب، هل الزوجة الآن تأخذ من أبيها 5 مثلا، تدفع 25 والأب 5 أو لا؟ انظر ماذا قال المصنف. قال فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة للألف وأبيها 1,000، رجع عليها بال1,000 دون أبيها، رجع عليها بال1,000، لأنها تدفع نصف المهر. كم نصف المهر؟ لا، ليش 500؟ المهر 2,000، 1,000 لها و1,000 لأبيها. واضح ولا لا؟ طيب، كم تدفع الزوجة؟ 1,000. طيب، لماذا ما تدفع 500؟ قالوا لأن الأب تملك من مال ولده، ما له علاقة بالزوج. كما لو أن المرأة الآن أعطاها الزوج 50,000، قال هذا مهرك 50,000، فقالت لأبيها أو لأحد من أقاربها خذ هذه 50 هدية، أعطته 50، طلق الزوج قبل الدخول، هل ترجع تقول هات 50؟ لا، كم تدفع؟ 25، لأن نصف المهر عليها. فهنا نصف المهر عليها ليس على أبيها، لأن أبيها تملك من مالها. ها، واضح ولا لا؟ وليس المهر للأب حتى يدفع النصف، المهر للزوجة، إنما الألف التي أخذها الأب أخذها تملكا من مال ولده. واضح؟ والولد يطلق على الذكر والأنثى. قال فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة للألف وأبيها 1,000، رجع عليها بال1,000 دون أبيها، دون أبيها. وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية. وكذا، ها، عقد، قال الأب أزوجك بنتي ب50,000 لي أنا، ليست البنت، قال قبلت، فعقد عليها ودفع الكل للأب، وأخذ الأب 50 بنية التملك من بنته، بنية التملك من ابنته، ثم طلق الزوج قبل الدخول، 25 على من؟ على البنت، على الزوجة، ليست على الأب، لأن هي التي وهبت أبيها. ولهذا قال وكذا إذا شرط الكل له، يعني كذا إذا اشترط الأب أن الكل له فليس عليه شيء، إنما النصف تدفعه البنت التي هي الزوجة. وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية، وقبضه بالنية. أما على التفصيل السابق نقول ما في شيء للأب قبل العقد، أما بعد العقد فإنه للأب، ولا علاقة له بالطلاق قبل الدخول، لأنه ليس من المهر، هذا هدية، هذا هدية من الزوج لأبيها. قال وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليه بقدر نصفه، بقدر نصف يعني بقدر نصف الخمسين التي أعطت لأبيها، لأن المهر لها لكنها تملكه أبوها منها. قال: ولا شيء على الأب لهما، يعني لا للزوجة ولا للزوج، لا للمطلق ولا للمطلقة. لماذا؟ لأن الزوج لا يمكن يطالب الأب، واضح ولا لا؟ لأنه المهر للزوجة وليس الأب، والأب لا يمكن أن يعطي ابنته شيئا لأنه تملك المال منها، واضح ولا لا؟ طيب، قال: ولا شيء على الأب لهما، أي للمطلقة، للمطلق والمطلقة، والمطلقة، لأن يقول في الحاشية اثنين: من نصف أو كل، من نصف أو كل. إذا طلق الزوج، إذا دفع مهر خمسين وهو لأبيها، مشترط على المذهب قبل العقد، أخذ الأب الخمسين، إذا طلق الزوج كم لها؟ نصف المهر، ترد له 25. طيب طلق الزوج والفرقة من جهتها هي السبب، قالت أنا لا أريدك فطلق قبل الدخول، هل لها نصف المهر؟ لا. كم ترد له؟ الكل 50. إذن ترد له 50,000. هل تأخذ 50 التي عند أبيها؟ لا، لأن هذا مال تملكه أبوها منها. ولهذا قال المصنف: رجع عليه بقدر نصفه، نصفه. ولا شيء الأبي لهما، أي المطلق والمطلقة، من نصف أو كل، أو كل. قال: إن قبضه بنية التملك. قال: لأن قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها. يقول قدرنا أن 60 لمن؟ للزوجة، والعشرة هذه كأن الزوجة تملكتها أولا ثم أخذها أبوها، وهذا يكون متى حقيقة؟ قبل العقد ولا بعده؟ بعد العقد. نعم بعد العقد نقول نعم تملكته ثم أعطوها بها، أما قبل العقد ما نقول كأنه تملكه، نقول ليس للأب شيئا، فالجميع لمن؟ للزوجة. قال: لأن قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها، يعني أخذه أبوها. ولو شرط ذلك، أي الصداق أو بعضه، لغير الأب كالجد والأخ، فكل المسمى لها. يعني لو أن امرأة ليس لها أب فزوجها جدها أو أخوها وليها، واشترط أن له عشرة ولها خمسين مثلا، صار الآن المجموع كم؟ 60. يقول المصنف: المسمى كله لمن؟ للزوجة، لأن الأخذ قبل العقد لا يصح إلا الأب، لأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، أما الجد لا يتملك والأخ لا يتملك. ولهذا قال: ولو شرط ذلك، أي الصداق أو بعضه، يعني شرط الصداق أو شرط بعضه، ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ، يعني صار الولي الجد أو الأخ، فكل المسمى لها، أي للزوجة. طيب لماذا لها؟ قال: لأنه عوض بضعها والشرط باطل. هذا عوض الاستمتاع بها، والشرط باطل، والشرط باطل. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. ومن زوج بنته ولو ثيبا، والثيب هنا قوله ولو إشارة إلى خلاف، لأن من زوج بنته البكر بدون مهر مثلها العقد يصح، لأن الأب له أن يجبر البكر، الثيب ليس له أن يجبرها، لكن زوجها باختيارها وهو الذي فرض لها المهر، لكن فرض المهر بدون مهر مثلها، يعني مهر مثلها 50,000 وزوجها 20,000، يصح ولا ما يصح؟ يصح المهر. ولهذا قال: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها، يعني زوجها 20 واللي مثلها كم؟ 50. يقول المصنف: صح ولو كرهت، لو كانت ما تريد 20، لو كانت تريد 50 كرهت ذلك. يقول المصنف: صح. طيب لماذا صح؟ يقول: لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، ليس المقصود من النكاح العوض، يعني ليس مجرد عوض البضع، النكاح له مقاصد أخرى، النكاح له مقاصد أخرى، والأب ينظر إلى مصالح ابنته، فالمقصد الذرية هو أن تبقى ذات زوج ويكون لها بيت وأن تستغني وأن تكون ويكون لها سكن واستقرار إلى آخره، ليس القضية العوض حتى يوقف عليه. ولهذا قال صح ولو كره، لأن المقصود من النكاح العوض، العوض. ولا يلزم أحدا تتمة المهر، ما يلزم أحد، يعني ما يلزم الزوج ولا يلزم الولي. يعني مثلا زوجها بعشرين ومهر مثلها كم؟ 50، ما يلزم أحد أن يتم أن يكمل 30، لا يلزم الولي ولا يلزم الزوج، بل على ما عقد عليه. قال ولا يلزم أحدا تتمة المهر، تتمة المهر. وإن زوجها به أي بدون مهر مثله ولي غيره، انتبه، غير الأب. يقول لأن الأب، انتبهوا، الأب يختلف يقول عن بقية الأولياء، لأن الأب يهمه مصلحة بنته ويهمه الحياة الطيبة لها، فهو يسعى لمصلحتها لا يتهم، ولهذا لو زوجها بمهر أقل لا يتهم بذلك. أما غيره فليس اهتمامه بها كاهتمام الأب، وهذا هو الواقع. أنا ليس اهتمام الأخ أو اهتمام الولي غير الأب بمصالح البنت كاهتمام أبيها وحرص عليها، ولهذا يفرق بينهما، يفرق بين شروط الأب وشروط غيره. قال وإن زوجها به، الضمير يعود على أي شيء؟ به، ها، بدون مهر المثل. به يعني بمهر دون مهر المثل، هذا معنى به. يعني زوجها بعشرين، غير الأب زوج موليته بعشرين ألف ومهر مثلها 50 مثلا. وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره، ولي غيره يعني كالأخ والعم الآخر، أي غير الأب بإذنها، صح. إذا قالت نعم بعشرين لا بأس، لا بد أن تأذن، صح، لكن بشرط أن تكون رشيدة، تكون رشيدة ما تكون سفيهة. والرشد في باب النكاح ما هو؟ ها، معرفة مصالح النكاح، معرفة الكفء ومصالح النكاح. إذا كانت هذه المرأة تعرف الكفء وتعرف مصالح النكاح، قالت نعم أنا رضيت بعشرين ألف، يقول المصنف صح، صح. وقوله مع رشدها يفهم منه إذا لم تكن رشيدة هل يصح؟ لا، ما يصح. قال لأن الحق لها وقد أسقطته، ومعلوم أن كل من كان له الحق فإنه يملك إسقاطه، يملك إسقاطه. لأن الحق لها وقد أسقطته، وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأبي فلها مهر المثل. طيب وإن لم تأذن، المصنف ما قال صح، لكن نحن نقول صح، لكن ما الذي صح هنا، المهر أو النكاح؟ النكاح، انتبهوا. فنقول وإن لم تأذن صح، يعني صح النكاح، ونرجع بمهر المثل، نرجع بمهر المثل. ها، واضح ولا لا؟ طيب، قال وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب فلها مهر المثل، فلها مهر المثل. طيب، مهر مثل الآن على من؟ زوجها أخوها بعشرين ألف وهي لم تأذن بالمهر، هي أذنت بالنكاح لكن ما أذنت بالمهر، ما أذنت بالعشرين، والذي زوجها من هو؟ أخوها. النكاح، ها، صحيح، لأن النكاح يصح بدون تسمية أصلا، فكيف إذا سمي أقل؟ من باب أولى يصح. لكن بقي عندنا المهر، يقول المصنف أن لها مهر المثل. إذن كم باقي من 50؟ ها، 30. من يدفع 30؟ المصنف يقول الزوج، المصنف يقول الزوج. لماذا؟ لأنه هو الذي يحتمل المسمى، هو الذي عليه المسمى، حتى لو لم يسمى مهر فالمثل على من؟ على الزوج. طيب قال الزوج ما ذنبي؟ أنا لو علمت أنه بزوجوني 50 ما أخذتها أصلا، أنا أريد امرأة متعلمة، أريد امرأة معلمة، وهذه ما مع شهادة السادس وأعطيتها 20 ألف، لو أنها معلمة بدفع 50، كيف تلزموني؟ ثم معي ولا لا؟ القول الثاني أن الزوج معه حق، أن لها مهر المثل لكن ليس على الزوج. على من؟ على الولي، على الولي أو على الوكيل من وكلته، هو الذي عليه، هو الذي عليه. وهذا نقل نصا عن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد نص عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه على الولي وليس على الزوج، أنه على الولي وليس على الزوج، وأن الزوج لا يلزمه إلا المسمى، لا يلزمه إلا المسمى. طيب، قال: فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها، بعدم الإذن فيها. يقول حاشية 8: قالوا عليه: أخذته من الولي فله الرجوع بها على الزوج كالضامن، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع، نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد. قال: وصوبه في الإنصاف، يعني المرداوي، واختاره الشيخ، يعني تقي الدين، واختاروا أن الباقي على من تكملة المهر، أنه على الولي وليس على الزوج، أنه على الولي وليس على الزوج. قال: لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما، صح لازم. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر، المسألة السابقة ها زوج البنت، هنا زوج ابنه الصغير، لأن على المذهب يجوز أن يزوج الصغير، يجوز الأب أن يزوج ولده الذي عمره كم، ها 5 أو 6 أو 7 أشهر، يجوز أن يزوجه، يزوجه وليه. طيب زوجه، زوجه ب50,000، الصبي هذا لو أنه يدرك الزواج ما تزوج ب50، قال لا أنا بزوج ب20 ما ب50 أو 10، لكن الأب زوجه بغير اختياري كم، بمهر المثل ب50 أو أكثر، ما قال هنا بأقل مهر المثل، لأن الأقل لا يرد إلا على الزوجة. أما الإبن الأقل ما في ضرر عليه، الضرر بأي شيء، بالمثل والأعلى، لأنه هو الذي سيدفعه الإبن في المستقبل، هو الذي سيدفعه. فعقد الأب لابنه الصغير على امرأة ب50 مهر المثل أو ب100 أعلى مهر المثل. يقول المصنف: صح لازما، يعني يلزمه، يعني يلزم الإبن، يلزم الإبن. ويقولون يلزم كل من ليس برشيد في النكاح، كل من يزوجه وليه. طيب لو زوج مجنون، ها الأب زوج مجنون، ولدها المجنون أو ولي المجنون زوجه ب50,000، يقول يصح النكاح وتلزم من؟ تلزم الإبن أو تلزم هذا المجنون. قال: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما، لأن المرأة لم ترضى بدونه، يعني الزوجة ما رضيت إلا بمهر المثل أو بأكثر، يعني ممكن تطلب 100، قالت لأن هذا الزوج مجنون أبي 100 ما أبي 50، أو هذا الصغير أريد 100 فزوجه أبوه على 100. قال: لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، مصلحة الابن لأنه صغير ولا يزوج أحد إلا إذا دفع مهرا أكثر، وأحيانا يكون زيادة المهر فيه ها فيه مصلحة، زيادة المهر فيه مصلحة، وأحيانا قلة المهر فيه مصلحة. ثم أي كيف ذلك؟ قد يكون هذا الرجل مثلا كبير أو ما يزوجها أحد، بدل ما يدفع 50 دفع 200,000، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. وقد يكون المصلحة ها في الأقل، في الأقل امرأة ما حد يريدها، ما حد يتزوجها، خطبها شخص قالت خلاص ب5,000 ريال، أهم شيء أني تزوج. إذن أحيانا قلة المهر أو كثرته لأجل مصلحة أحد الزوجين، أحد الزوجين. فهنا إذا زوج الإبن بمهر أكثر، لأن الغرض مصلحة من الإبن، ولهذا قال: وقد تكون مصلحة الإبن في بذل الزيادة، في بذل الزيادة. طيب ما في إشكال بذل الزيادة، لكن على من هذه الزيادة؟ هذه الزيادة على من؟ قال: ويكون الصداق في ذمة الزوج، في ذمة الزوج، فينتظر، تظر المرأة حتى يكبر الزوج، حصل الفلوس يسددها، أو المجنون حتى يفيق ويسدده. قالت أنا أريد مهري. نقول على الزوج انتظري، واضح لا؟ والقول الثاني أنه على الأب. القول الثاني أنه على الأب إلا إذا اشترط التبرئة، إذا تبرأ الأب، إلا إذا تبرأ الأب، إذا قال أعقد لولدي بخمسين لكنني لا أضمن، فرضيت الزوجة، هنا يكون على من؟ على الابن. أما مجرد العقد المذهب يكون على الزوج، يعني على الابن الصغير. والقول الثاني أنه يلزم الأب، أنه يلزم الأب، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه يلزم الأب لسببين. السبب الأول أن زواج الولد يلزم الأب، فهو كالنفقة، أن زواج الولد يلزم الأب لأنه كالنفقة. السبب الثاني أن هذا ما جرت به العادة، هذا ما جرت به العادة، أن العادة أن الأب يدفع المهر، العادة أن الأب يزوج ابنه، يزوج ابنه. طيب، قال ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين، إذا لم يعين في العقد، إذا لم يعين في العقد. أما إذا كان معين فالمهر ذلك المعين، لا علاقة الأب ولا غيره، إذا كان معين المهر ذلك المعين. فلو زوج ابنها الصغير قال هذه السيارة مهر، هذه السيارة مهر، المهر الآن لا نقول على الزوج ولا لا نقول على الابن اللي هو الزوج ولا على الأب، لأن المهر الآن معين فتعلق به، فنقول المهر هذا المعين، المهر هذا الشيء المعين. ولهذا قال إذا لم يعين في العقد، إذا لم يعين في العقد، فإذا عين في العقد لزم ذلك المعين، لزم ذلك المعين. قال وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل، كالوكيل. إذن هذا قياس على البيع، هذا قياس على البيع، لو إنسان وكل شخص يبيع له ويشتري له فحصل نقص لا يضمن إذا لم يكن تعدى وفرط. فهنا إذا كان الزوج معسر يعني الابن ما عنده شيء، الابن ما عنده شيء، طيب الزوجة تريد مهرها، يقول إنما عليه، يبقى عليه، يبقى عليه. القول الثاني كما سبق أنه على من؟ أنه على الأب، أنه على الأب مطلقة، مطلقة سواء أعسر ولا معسر، أنه على الأب مطلقة. قال وإن كان الزوج معسر لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه في التزويج، نائب عنه في التزويج. إذا لم يعين في العقد، وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لم يضمنه الأب. يقول في حاشية ستة أي لا يضمن الأب المهر مع عسرة ابنه. قال القاضي وهذه هي الرواية أصح، يعني ضمان الأب في وقت الإعسار، وقت الإعسار. وأما الموسر فقولا واحدا، أما الموسر فقول واحدا، يعني لا يضمنه الأب، يقصد لا يضمنه، لا يضمنه الأب. والقول الثاني سبق، القول الثاني سبق أن الأب يضمن مطلقا، لأن هذا ما جرى به العرف وهو من النفقة الواجب، ومن النفقة الواجبة. قال وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل، كالوكيل، يعني النائب في شراء السلعة لا يلتزم كل شيء، إنما يلتزم ما وكل به فقط، ما وكل به فقط. فإن ضمنه غارمه، فإن ضمنه غارمه، يعني إن ضمن المهر، إن ضمن المهر الأب فإنه يغرم. إذا قال الأب ضمان المهر علي، ضمان مهر ولدي علي، هنا يغرم ولا ما يغرم؟ هنا يغرمه لأنه تكفل به. قال فإن ضمنه غرمه، فإن ضمنه غرمه. ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنه، ولأب قبض صداق محجور عليها. لو أن هناك امرأة محجور عليها، سواء الحجر لنفسها أو لغيرها. لنفسها كانت تكون سفيهة ومجنونة، ولغيرها كانت تكون مدينة، يعني امرأة مدينة عندها أموال فحجر عليها ما تصرف بأموالها لأجل الغرم، لأجل الغرم. فتزوجت، فتزوجت. من يقبض المهر؟ الأب يقبض المهر، الأب وليها، لأنه محجور عليها، محجور عليها. ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا. يقول الرشيدة لا يقبض الأب المهر، المهر يقبضه من؟ يقبضه الزوجة، تقبضه الزوجة. العرف عندنا الآن من يقبض المهر؟ الأب، الأب، لكن يقبضه لأنه سيعطيه ابنته، يعني يقبضه سيعطيه ابنته، وهذا أول. أما الآن ها، هل لها رقم حساب في البنك ولا ما رأى ولا لا؟ على كل حال هو لها، هو لها، قبضه الأب أم لم يقبضه؟ لكن للأب أن يقبضه، للأب أن يقبضه إذا كانت ما ممنوعة من التصرف، إما لحظها أو لحظ نفسها، أو لحظ نفسها. قال لا رشيدة، لا رشيدة ولو، ولأبي قبض صداق محجور عليها لا رشيدة، يعني لا، لا يقبض صداق رشيدة ولو بكرا. ولو هنا إشارة إلى خلاف، وهو أن البكر يقبض صداقها منه؟ أبوها، لأن الأب له إجبارها، فكيف لا يقبض صداقها؟ فقالوا لا يقبض صداق البكر. والقول الثاني أن حتى البكر، وهو المذهب أن حتى البكر لا يقبض الأب صداقها مع أنه يجبرها، فلا يقبض صداقها. لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، إلا بإذنها. وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وتعلق صداق إلى آخره. وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، لأن العبد لا يجوز أن يتزوج إلا بإذن سيده، لا يجوز، وهذا محل اتفاق. والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فهو زاني، فهو عاهر، فلا بد من الإذن. فإذا أذن العبد، إذا أذن السيد صح. وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، بذمة سيده. يقول يتعلق المهر وما يحتاجه النكاح هنا من السكن وغيره، تعلق بذمة السيد، يعني يبقى دين في ذمة السيد. ومنهم من قال يتعلق برقبة من؟ برقبة العبد. ومنهم من قال يتعلق برقبتهما جميعا. واضح ولا لا؟ المذهب أنه هنا يتعلق بذمة السيد، هو الذي يدفع مهر عبده، مهر عبده، ويدفع النفقة عنه، ويدفع الكسوة إلى آخره. وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده وبلا إذنه لا يصح، يعني بدون إذن السيد لا يصح النكاح، لا يصح النكاح، يكون نكاح باطل، باطل. والوطء زنا، والوطء، والوطء زنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أيما عبد تزوج بغير إذن وليه فهو عاهر، لأن العاهر الزاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وللعاهر الحجر. قال فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته. فإن وطئ يعني عقد عقد باطل، ما أذن سيده، ثم وطئ، ثم وطئ. الآن الإنسان إذا وطئ امرأة يقول وجب المهر، يدفع مهر المثل مقابل ها إتلافه شيئا فيها، مقابل إتلافه استمتاعه بهذا الفرج، فإنه يجب المهر، يجب المهر. طيب العبد الآن المهر على من؟ هنا قال تعلق برقبته، طيب لماذا ما تعلق بسيده؟ انتبهوا، لأن وطأه هنا جناية، وطأه هنا جناية، منكر، اعتداء. العبد إذا جنى، العبد إذا جنى وأتلف سيارة أو سرق مالا، هل يتعلق بسيده ولا برقبة العبد؟ جناية، برقبة العبد. وإذا قلنا يتعلق برقبة العبد، كيف الخلاص من هذه؟ نقول كيف السيد يبي يفديه يدفعها وعبده عنده. ولهذا السيد مخير بين ثلاثة أمور، إذا تعلق الضمان برقبة العبد يخير بين ثلاثة أمور، إما أن يدفع والعبد له، ادفع هذا الضمان وعبدك لك، وإما أن يبيعه ويدفع الضمان ويأخذ الزائد إذا زاد شيء، صح ولا لا؟ وإما أن يدفع العبد برمته لهذا الشخص، هذا إذا تعلقت الجناية وين؟ برقبة العبد. هنا المهر الذي مقابل الوطأ المحرم السيد لا ذنب له، تعلق برقبة العبد. طيب والله فرض أن المهر 50 الآن تعلق برقبة العبد كم؟ 50. فإذا أراد السيد العبد قلنا تفدي ادفع 50 وعبدك لك. إذا قال لا أنا ما أدفع قلنا بيع العبد. باع العبد 60، 50 يدفعها وعشرة له، أو يسلم لهم العبد يقول هذا العبد برقبته خذه مقابل هذا المهر. ها واضح لا؟ طيب. قال فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته. ثم قال رحمه الله تعالى وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. المرأة الطلاق شو اسمها المهر، هناك ملك استقرار، هناك ملك استقرار. متى تملك المهر؟ بالقبض، بالعقد، بالعقد. متى يستقر؟ بالدخول. تقبض المهر، أقصد تملك المهر بالعقد. متى يستقر؟ بالدخول. خلاص يستقر على الزوج كامل، لا بد من دفعه، تملكه الزوجة، تدفع زكاة وكل شيء بعد الدخول، لكن قبل الدخول هو ملكها، ملكها. لكنه عرضة للسقوط، إما كله أو بعضه. يقول المصنف وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد، جميع صداقها بالعقد. هذا إذا كان معين مثلا، لأنه سيكون له نماء إلى آخره. عقد على امرأة بهذه السيارة، عقد على امرأة ومهرها هذه السيارة، الآن المهر معين صح ولا لا؟ الآن السيارة ملك من؟ ملك المرأة، مع أن النصف عرضة للسقوط لو طلق مثلا قبل الدخول، لكنها الآن ملكتها، الآن ملكتها. قال وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع، كالبيع. وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، كونه عرضة للسقوط النصف هذا ما يمنع أنها تملكه، ما يمنع أنها تملكه، لأن بمجرد التسمية بالعقد صار ملكا لها، صار ملكا لها. لكن ملكها تام ولا غير تام؟ غير تام، ملكها غير تام. ومن شروط الزكاة لابد أن يكون الملك تام، وهنا يقول تجب عليها زكاته مع أن الملك غير تام. انتبهوا معنا. إذن الآن المهر تملكه أو لا تملكه؟ تملكه مجرد العقد. طيب قال وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. ولها للمرأة نماء المهر المعين، احنا قلنا صداقها بالعقد إذا كان معينا تملكه كله. طيب نماء المهر المعين لها، لو قال مهرك هذه السيارة والسيارة الآن تكس أجرة، طيب بعد العقد الآن أجرة السيارة لمن؟ النماء لها هي، لأنها ملكها خلاص، مع أنها عرضة للسقوط بعضه، لكن النماء لها لأنها نماء ملكها، نماء ملكها. ولهذا قال ولها أي للمرأة نماء المهر المعين، نماء المهر المعين، لأنها تتصرف فيه، كان يكون مهرها سيارة، بيت، أرض، هذا معين فهو لها، ونماؤه لها تتصرف به. ولهذا قال ولها نماء وللمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها، من كسب هو مهر عبد، قال مهر كي هذا العبد، وذهب العبد يتكسب، كسبه لمن؟ للزوجة. وثمرة، قال مهرك هذه النقلة أو هذا النخل، الثمر لمن؟ لها. وولد، قال مهرك هذا الناقة أو هذه الشاة ثم ولدت، هذا كله نماء المهر لمن؟ للزوجة. ونحوها من أي نماء المهر. قال ولو حصل قبل القبض ولو حصل قبل القبض لأنه نماء ملكه، ولو حصل قبل القبض يعني هي ما قبضت السيارة، السيارة عند الزوج واقفة عنده، لكن قال هذا هذه مهرك. أو نفرض أن المهر بيت والبيت مؤجر ولا يزال عند الزوج، ما وضعت يدها عليه، الأجرة لمن الآن؟ للزوجة. طيب لماذا للزوجة مع أنها ما قبضته إلى الآن؟ لأنه الآن أصبح ملكها، أصبح ملكها. لكن متى يستقر؟ يستقر بالدخول، لكن ما دام أنه ملكها فالنماء لها، فالنماء لها. طيب إذا تلف الضمان على من؟ عليها، لأنه ملكها، عليها، فعليها الغنم ولها، فعليها الغرم ولها الغنم. قال ولو حصل قبل القبض لأنه نماء ملكها، نماء ملكها. قال وضده بضده، وضده بضده يعني ضد المعين، ضد المعين، لأن غير المعين هو لا يزال في ذمة الزوج، لا يزال عند الزوج، صح ولا لا؟ فهذا غير معين، فنماؤه لمن؟ نماؤه للزوج. ولهذا قال وضده بضد، أي ضد المعين، كقفيز من صبرة ورطل من زبرة. قال لك كذا صاع من البر، مهرك كذا صاع بر، هذا غير معين الآن، هذا غير معين من هذه الكومة. طيب الآن النماء لمن؟ للزوج. لو قال لك 10 شياه من شياهي، لك 10 شياه من شياهي، ها واضح ولا لا؟ النماء لمن؟ النماء للزوج، لأنه ما عين المهر، ليست لها الشياه المعين، إنما لها 10 شياه، 10 شياه، والنماء لا علاقة لها به. فقال وضده بضد، أي ضد المعين، كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، بضد المعين في الحكم، بضد المعين في الحكم. طيب لماذا بضد المعين؟ لأنه لا يدخل في ضمانها لو تلف، لو تلفت الغنم اللي عندك كلها، هل تضمن الزوجة شيء؟ لا، هي ليس لها إلا 10 شياه المهر، تأخذ منه 10 شياه، واضح لا؟ طيب لو تلفت هذه الزبرة الذي قال لك منها كم صاع، ما تضمن الزوجة، هو يدبر لها كم صاع. فهنا النماء له مع أن المهر ملك ملكته، لكن ملكت مهر مسمى ولم تملك مهر معين، فصار النماء على من؟ النماء لمن؟ للزوج. قال كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، بضد المعين في الحكم، فنماؤه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع. المبيع الإنسان ما يملك التصرف فيه قبل قبضه، لو اشترى منه سيارة ولم يقبضها فإنه لا يملك التصرف فيها. قال وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، إن تلف المهر المعين ما دام لها نماؤه. قال صداقك هذه السيارة، هذه السيارة، إذن المهر هذا السيارة بعينها، فحصل مطر ونزلت صاعقة تلفت السيارة، هل نلزم الزوج بدلها؟ لا، ما نلزم بدلها. لماذا؟ لأن الضمان على من؟ على الزوج، لأن هذا مالها، تلف مالها، ليس للزوج علاقة بذلك، إلا إذا كان الزوج متسبب منعها من قبضها، قال تريد السيارة، قال لا مو بالآن، هنا شيء آخر، لكن ما منعها ولا شيء ولم تقبضها، فالضمان عليها، لأن المهر المعين ملكها، لها غنم وعليها غرم. قال وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، فمن ضمانها، فيفوت عليها، فيفوت عليها، يعني يذهب عليها خسارة، تخسره، لأنه ملكه. والإنسان إذا تلف شيء من ماله يفوت عليه هو، ما يفوت على غيره، يعني هو الذي يخسره، لا يضمنه غيره، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. نعم، إذا تسبب في منعها، قالت أريد هذا المهر المعين، أريد أخذه، فمنعها، هنا يضمن، هنا يضمن. لماذا يضمن؟ لأن أشبه الغاصب، لو قلت شخص عطني ساعة التي معك هذه عطنيها، قال لا ما نمعت كلام، بعد ساعة عطكيها، ثم تلفت قبل ساعة، هنا يضمن. لماذا؟ لأن الشخص أراد أن يأخذ ماله فمنعه، أراد أن يأخذ ماله فمنعه. قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لأنه بمنزلة الغاصب إذن. شرب إذن ظرف للمستقبل أو الماضي أو الحال؟ الحال. إذن يعني في حال منعه لها يضمن. إذن يعني في حال منعه لها. قال لأنه بمنزلة الغاصب إذن ولها التصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها لها التصرف فيه يعني لها أن تبيعه لها أن تهبه لها أن تؤجره إلى آخره. واضح ولا لا؟ إلا إذا كان يحتاج إلى توفية المهر يعني المهر مكيل أو موزون هذا يحتاج إلى توفية يعني ما تملكه إلا بكيله أو بوزنه فهذا لا تتصرف فيه إلا بقبضه. أما ما عدا فتتصرف فيه قبل قبضه. ولهذا قال ولها التصرف فيها في المهر المعين لأنه ملكها إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.